السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله شيخنا والمسلمين أجمعين، نقول في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيان خصالا من الخير والحث عليها، لأن ذلك مما يؤدي ويسبب التأليف بين القلوب والمحبة بين المسلمين. وأول هذه الخصال قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه. السؤال بالله هو أن يقول: أسألك بالله أن تعطينا كذا، أو تخبرني بكذا. وهذا السؤال إن كان قد سألك أمرا مباح مقدورا عليه لا مشقة فيه، وجب إجابته وإعطاؤه ما سأل، لأن ذلك يعني تعظيمك لله عز وجل الذي سئلت به. ولقد جاء في الحديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله فرد سائلة فمنع سائلة. لأن منعك إياه وقد سألك بالله دليل على أنك لم تعظم الله الذي سئلت به. وقد يكون السائل آثم حينما يسألك بالله ويحرجك ويلزمك بأن تعطيه. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه المسلم فيقول: أسألك بالله. اسأله دون أن يقول: أسألك بالله. يطلب منه الشيء الذي يريد دون أن يقول: أسألك بالله، حتى لا يحرجه إن كان في مقدوره أن يعطيه ولا مشقة عليه ولا إحراج، وطابت نفسه فيعطيه، وإلا يكون في حل. أما إذا أحرجه وألزمه فإنه يأثم، ولأن ذلك إذا لم يجبه يأثم. أما لو سئل أمرا محرم، سأله بالله أمرا محرم، فإنه لا يحل له أن يعطيه ما سأل ولا يجيبه إلى ما طلب. مثل لو قال: أسألك بالله أن تأذن لي أن أقفز على بيت جارك من بيتك، فهذا لا يعطيه ولا يجيبه. وهكذا أي أمر محرم، سألك بالله أمر محرم سألك بالله أن تشرب معه شيئا محرم ويقول من أجلي أو تطيب لخاطري أو نحو ذلك أو تذهب معنا لمكان فلاني مكان مشبوه فلا تجبه إلى ما سألك ولو سألك بالله، لأنك حينما تجيبه وقد سألك بالله أمرا غير مباح فقد أنته على ظلمه، وبإجابتك إياه قد أثمت، فلا تجب من سألك بالله إلا إذا سألك أمرا مباحا مقدورا عليه لا مشقة فيه. وأما قوله ومن دعاكم فأجيبوه، يعني إذا دعاكم لمناسبة كريمة وليس فيها محرم وليس عليك مشقة في ذلك فالواجب عليك أن تجبه، كما في الحديث الآخر حق المسلم على المسلم ست، منها قوله ومن دعاك فأجبه، وإذا ومن دعاك فأجبه، فمن دعاك إلى مناسبة كريمة ليس فيها محرم وليس عليك مشقة فعليك أن تجيبه لطلبه وتجيب دعوته وتذهب إلى الدعوة سواء أكلت من طعامها ولم تأكل، فلست ملزم بأن تأكل لكن تحضر وتدعو لهم وتدخل السرور على قلب أخيك حيث أجبت دعوته. أما الأكل فلا يلزمك أن تأكل، قد تكون صائم وقد تكون لا تريد الطعام لا يناسبك، المهم إجابة الدعوة. أما إذا علمت بأن هذا المكان وهذا الاجتماع سيكون فيه إثم محرمات، فإن كنت تستطيع أن تنكر وتأمر وتنهى ولعلك أن تفيد فتجمع بين الحسنتين إجابة الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر فهذا طيب، ويجب عليك أن تذهب ما دمت أنك تستطيع أن تأمر وتنهى ويترجح على ظنك أنك ستجاب ويقبل منك يسير لك في ذلك تأثير، فإن إجابتك الدعوة تكتسب بها حسنتين، إجابة دعوة أخيك وإنكار المنكر ونصيحتك لإخوانك المسلمين. أما إذا علمت أنك لا تستطيع أو أنه لن يقبل منك أو أنه لن يؤذن لك بأن تتكلم فلا تذهب. أما الخصلة الثالثة وهي قوله عليه الصلاة والسلام ومن استعاذ بالله فأعيذوه، الاستعاذة اللجوء والاعتصام، فإذا لجأ بالله واعتصم به من شرك أو شر غيرك وأنت تستطيع أن تجيره وتدافع عنه وليس مجرما ولا باغيا فأعذه، يعني دافع عنه وأجبه إلى طلبه بأن يلوذ عندك ويسلم من شر الأشرار. فإذا قال أعوذ بالله ثم بث أنا متجه إلى الله ثم إليك من فلان، أو أعوذ بالله من شرك، فإذا لم يكن ظالم ولا باغ في الأرض فساد، بل هو مظلوم، فعليك أن تجيبه وتعيده وتدافع عنه ولا تتخلى عنه. من استعاذ بالله فأعيذوه. فهذا الواجب على المسلم أن يعظم ربه، إن سئل به أعطى، وإن استعيذ به أعاذ. كل ذلك تعظيم منك لربك. أما الفصلة الرابعة وهي قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. المعروف كل ما يفعله الإنسان من فعل الخير، سواء مادية أو معنوية، هذه المنفعة وهذا الخير وهذا المعروف الذي صنعه فلان، ما دام أنه فعلا يعتبر معروف ليس فيه منكر ولا ظلم لأحد، فإن عليك أن تقبل صنيعه وتثيبه على ذلك. فصنع إليكم معروفا فكافئوه، وإن صنائع المعروف لتدفع مصارع السوء. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وكما قال عليه الصلاة والسلام أعذ أخاك ظالما أو مظلوما، فقال يا رسول الله نعينه إذا كان مظلوما، فكيف نعينه إذا كان ظالما؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا هذا نصره إذا كان مظلوما، يعني بالدفاع عنه، لكن كيف أنصره إذا كان ظالم؟ قال تحجزه وتمنعه من ظلمه فذلك نصره. وهذا من صنع المعروف بأخيك المسلم، من صنع المعروف بأخيك المسلم أن تدافع عنه وتحميه من الظلم والظلمة. وصل إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف ليس له حد، أحيانا يكون يعني عملا ماليا شيء حسي، وربما يكون شيئا معنوي خدمة صنع إليك معروف ساعدك في إنجاز معاملة أو تسهيل مهمة. وأي شيء صنعه إليك نفعك به وهو غير واجب عليه لكنه من باب التعاون ومن باب الأخوة استوجب منك ذلك أن تكافئه على معروفه، تكافئه على معروفه. ولا تتخلى عنه أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. المكافأة على المعروف سواء بمثله، بشيء مالي، بخدمة أيضا تقدمها أنت، المهم أن مكافأتك على المعروف مما يبقي المعروف بين الناس، والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. كونك تكافئه على معروفه وتجازيه على جميله وعلى صنعه سواء ماليا أو معنويا، خدمة فعند ذلك عليك أن تكافئ أخاك على معروفه، لأن في هذا كما قلنا إبقاء للصنع المعروف بين الناس والتعاون على البر والتقوى، بأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، يدفع عنه ما استطاع من الأذى ويجب له ما استطاع من الخير والنفع. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأن صانع المعروف لا يزال في نفسك تعظيما له وتقديرا وهيبة، بسبب معروفه الذي صنعه إليك واستمتعت به، فلا يزال في نفسك وفي قلبك تعظيما وتقديرا لهذا الإنسان الذي صنع إليك المعروف. فالجزاء على المعروف يعني تخليص القلب من عبودية الخلق، تخليص القلب من عبودية الخلق، وذلك أن صانع المعروف لا يزال في قلبك تعظيما له وإجلال وهيبة. فلو قدر أنه فعل فعلا يأثم عليه ولا يثاب على فعله، فلا بد أن يكون من الناس من يحاول دفع هذا السوء أو هذا الشيء الذي فعله. لو أن إنسان صنع إليك معروف ثم أساء أو فعل شيئا يجب عليك أن تنكر عليه هذا الشيء الذي صنعه بعد ما صنع لك معروف، قد يكون أنك أنت مسؤول في إدارة من الإدارات أو أمر من الأمور لك على هذا الإنسان، مثلا يد أو سلطة أو مسؤولية، فهذا الذي صنع لك معروف أخطأ، فعل شيء أخطأ سواء عاد متعمد أو غير متعمد. أنت ما دام أنك لم تكافئه على معروفه ربما يكون في نفسك إحراج وهيبة منه، كيف أرجعه وأمنعه وأنكر عليه، وقد صنع إلي معروفا لم أكافئه عليه. إذن لا يزال في نفسك هيبة منه وتعظيما له من أجل معروفه الذي صنع. فلذلك يقول إن المكافأة على المعروف هي تخليص القلب من عبودية الخلق. فإذا قلبك لا بد أن يكون أو لا يزال مشغولا في هيبة منه وتقديرا وإجلالا من أجل معروفه، فإذا كافأته عليه ذهب ذلك الشيء، ثم صار هو وسائر الناس سواء. إذن المكافأة على المعروف نستفيد منها فائدتين: أولا استمرار معروف بين الناس، يقرضك ترد عليه بسرعة تعطيه حقه، يقدم لك خدمة تبادر أنت وتبادله فعل جميل، سواء خدمة أو مال أو شيء تنفعه به، فبهذا يستمر المعروف بين الناس والتعاون. والشيء الثاني قلنا الفائدة الثانية تخليص القلب من عبودية الخلق، فإنه لا يزال في قلبك هيبة وإجلالا وحياء وتقديرا لمن صنع إليك معروف. فربما تحتاج إلى الإنكار عليه في بعض الأشياء ولا تستطيع بسبب ما تذكره من جميله ومعروفه الذي صنع. أما إذا كنت قد كافأته ما بقي شيء تهاب منه من أجله، تهابه من أجله، قد خلصت قلبك من هيبته، لأن صانع المعروف استعبد قلبك بما صنع، هدية، خدمة، قرض، أي شيء. لذلك يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أهدي إليه هدية يقبلها لكنه يثيب عليها، فالهدايا من صنع المعروف، والمكافأة عليها من المشروع، وهي أيضا من صنع المعروف. وصنع المعروف من أسباب أيضا الإلفة والمحبة بين الناس، في ذلك تعاون بين المسلمين. لكن احرص أنك لا تترك لأحد صنع إليك معروف إلا تكافئه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونهم به، ما عندك استطاعة، لا مال تعمل له هدية أو هبة أو نحو ذلك، ولا بيدك شيء قدرة على أنك تخدمه بشيء هو محتاج إليه، ولا يزال معروفه قائم في نفسك لم تكافئه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، ادع الله له الذي صنع معروف، الذي أحسن إليه، خدمك، أنجز لك أمر من الأمور، مدك بشيء من المال وأنت محتاج ادع الله له، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا، يعني حتى تظنوا ويغلب على ظنكم أنكم كافأتموه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، يعني كافأه، لأن كلمة خير من الله جزاك الله خيرا ليس لها حد، وهذه أمثل وأفضل بكثير من ما اعتاده الناس من قوله شكرا متشكرين. يعني هذه كلمة جارية على اللسان فقط، لكن ما هي الفائدة منها؟ هو فقط يعني تشعره بأنك لم تنس معروفه وأنك تعتبر صاحب معروف، لكن ما كافأته. أما إذا دعوت الله له مرارا وتكرار حتى ترى أنك كافأته يطيب خاطرك وتكون قد كافأته على معروف. صنع إليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. هذه الخصال الأربع إذن اشتملت على خصال من الخير من شأنها تأليف القلوب وإيجاد المحبة بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. المؤلف رحمه الله كعادته يقول الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام، فيه أحكام وفوائد اشتمل عليها هذا الحديث. منها أولا إعادة المستعيذ، بمعنى أن تلجئه وتعيذه أيضا من شرك أو شر غيرك وأنت قادر، ما دام أنه ليس بظالم ولا معتدي ولا باغ في الأرض فساد، فعليك أن تحميه وتدافع عنه. نعم. الثانية قال: الثانية عطاء من سأل بالله. نعم، قلنا إن عطاء السائل بالله إذا سألك أمرا مباحا مقدورا عليه ولا مشقة فيه، فكونك تعطيه ما سألك استجابة لطلبه وتحقيقا لرغبته فهو تعظيم منك لربك الذي سئلت به. أما إن سألك أمرا شاق أو أمرا لا تقدر عليه فلا يلزمك ذلك، ويكون الإثم عليه هو الذي أحرجك. أما لو سألك أمرا محرم فيحرم عليك أن تجيبه لطلبه ولا تجازيه على ما سأل. نعم. قال ثالثا: إجابة الدعوة. إجابة الدعوة كما قلنا قد تكون واجبة، وذلك إذا دعاك لمناسبة كريمة ليس فيها محرم وليس عليك مشقة، فالواجب عليك أن تجيب دعوة أخيك جبرا لخاطره وبناء على طلبه. نعم. قال الرابع: المكافأة على الصنيعة، وأن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر لمن لا يقدر إلا عليه. نعم، المكافأة على الصنيع بقدر ما تستطيع، خدمة أو مال أو دعاء، فإن لم تجدوا ما تكافئوا له به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، لأن بمكافأتك له إزالة لعبودية الخلق من قلبك، لأن من صنع إليك معروفا لا يزال في قلبك هيبة منه وتعظيما له وإجلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الباب فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهو صفة الوجه. وصفة الوجه كغيره من الصفات الذاتية التي ثبتت في الكتاب والسنة، فإن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفيته إلا هو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا فيه رد على الذين ينكرون صفات الله أو يؤولونها أو يحرفونها، فإن منهم من يقول الوجه بمعنى الذات، يعني ينكر أن يكون الله موصوف بأن له وجه. سبحان الله، الله عز وجل يثبت بنفسه ونحن ننفيه. وبعضهم يقول وجه الله يعني بمعنى ثوابه، فهذا أيضا فيه تأويل وإنكار للصفة التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسول عليه الصلاة والسلام. وأما قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني أنه لعظمة وجه الله عز وجل فإنه لا ينبغي أن يسأل به الأشياء البسيطة التافهة، بل اسأل الله الجنة وما يقربك إليها، اسأل الله في وجهه الجنة والأمور العظيمة، الجنة وما يقربها وما يقربني إليها، اسأل ربك قل اللهم يسألك بوجهك الكريم أن تجعلني من ورثة الجنة الفردوس، أو أن تجعلني من أهل الجنة، أو أن تدخلني الجنة وتجيرني من النار. فتسأل الله بوجهه الجنة وما يقرب إليها. ومثل ذلك الاستعاذة بوجه الله: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، كما في الحديث. وخلاصة الكلام إذن إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما في هذا الحديث وآيات وأحاديث كثيرة، فهو من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ووجه حقيقي لا يعلم كنه وكيفته إلا هو.